وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ووجه الدلالة في هذه الآية من سورة البقرة أن محبة الله جل وعلا إيمان وتوحيد وعبادة وخضوع، ومحبة غير الله محبة تعظيم ومحبة تأله شرك مع الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا ومن الناس، هذا على جهة التبعيض، من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظراء والمماثلين، والأنداد جمع ند وهو من عبد من دون الله، ومن اتخذ متخذ العبادة والتأليه والتعظيم. يحبونهم كحب الله، أي في نوع الحب وكيفيته، فالمؤمنون يحبون الله محبة عبادة مشتملة على الخضوع وعلى الإجلال وعلى التعظيم. وهؤلاء المشركون يحبون غير الله من معبوداتهم ومعظميهم كحب الله، أي محبة عبادة ومحبة إجلال، كحبهم لله أو أشد. وربما حصل من هؤلاء مع معظميهم حالا أشد من حالهم مع الله، فتجدهم يغارون عليهم ويصونونهم أعظم مما يغارون على حرمات الله وعلى أوامره، وكذلك يخافونهم في قلوبهم وفي سرهم أعظم مما يخافون الله. ولهذا تجدهم في المطالبات والحقوق لو يستحلفون بالله جل وعلا لما بال هؤلاء المشركون ممن عظموا غير الله، عظموا المقبورين والأولياء والصالحين والأئمة والسادات، أن يحلف بالله أيمانا كثيرة فاجرة كاذبة ولا يبالي ولا يتحرك له جفن ولا يتغير له شعور. أما لو استحلف بسيده الذي يعظمه، كما لو استحلف بالعباس أو بالحسين أو بعبد القادر أو بغيرهم ممن يعظمهم هؤلاء تعظيم عبادة ويحبونهم حب العبادة، لما نطق ببنتي كلمة حالفا بهذا الذي يعظمه، فصدق عليهم قول الله جل وعلا: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد من هؤلاء حبا صادقا لله. ولهذا من معنى الآية أن هؤلاء المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبون هؤلاء الأنداد والنظراء والشبهاء كما يحب المؤمنون الله، فهؤلاء يحبون هذه الأنداد كما يحب أهل الإيمان والتوحيد ربهم، وربما كان حبهم لهم أشد من ذلك. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أصدق حبا لله من هؤلاء الذين يدعون حب الله وحب غيرهم. قال الشيخ رحمه الله في ذكر آية أخرى في هذا الباب، قال: وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الآية من سورة براءة. الشاهد من هذه الآية هو قول الله جل وعلا: أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر هذه المحبوبات والمعظمات، وهي أولاً الآباء، وثنى عليها بالأبناء ثانياً، وثلث عليها بالإخوان، وربع عليها بالأزواج، وخمس عليها بالعشيرة، وسدس بالأموال المقترفة، وسبع بالتجارة التي يخشى كسادها وذهابها، وثمن بالمساكن التي يرضاها، ويشمل هذا الوطن ويشمل المنزل الذي يعيش فيه. وهذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. وهذا تهديد بأن يأتيهم إهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ومحبة الجهاد في سبيل الله من محبة الله. فدلت الآية على أن محبة هؤلاء الأصناف الثمانية أو واحدا منها إن كانت من غير محبة العبادة، إذا فضلت على محبة الله صارت سببا وموجبة للتهديد بالعقوبات. فتربصوا، هذا تهديد حتى يأتي الله بأمره، هذا تهديد بماذا؟ بالعقوبات. ولهذا أيها الإخوة، إذا كان هذا في غير العبادة فكيف بمحبة العبادة التي هي أشد وأعظم أثرا وأعظم في ما يتعلق بالقلب؟ ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فقال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين، يعني أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كما أخرجه مسلم في صحيحه، وكلاهما أخرجاه في كتاب الإيمان. فأفاد الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن نفي الإيمان، وهذا يأتي ويراد به نفي أصل الإيمان، ويراد به نفي كماله الواجب، كما قد يأتي في نفي كماله المستحب. وهذا التفصيل في هذه الأنواع الثلاثة نرجئ الكلام عليه إن شاء الله في حلقة أخرى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى حبه وحب رسوله وحب كل عمل يقربنا إلى مرضاته، كما نستعيذ بالله جل وعلا من أن نقع في بغضه أو بغض رسوله أو بغض أوامره.